رمضان يا تاج السنه يا منحات الرب الغافر ها قد اتيت مباركا فمن اتى دنيانا حبه رمضان يا تاج السنه يا منحات الرب الغافر ها قد اتيت مباركا فمن اتى دنيانا حبه حمل السلاح مجاهد طلقاته تشفي الصدور الليل مر مرابيضا متمنيا جرحا يا حمل السلاح مجاهد طلقاته تشفي الصدور الليل مر مرابيضا متمنيا جرحا يفور رمضان يا تاج السنه يا منحة الرب الغافر ها قد اتيت مباركا فمن اتى دنيانا حبه لا تستاوي سبل الرادى وسبيل ربي في النشر من جد في طلب العلا حاز المكارم والوجود لا تستاوي سبل الرادى وسبيل ربي في النشر من جد في طلب العلا حاز المكارم والوجود رمضان يا تاج السنه يا منحة الرب الغافر ها قد اتيت مباركا فمن اتى دنيانا حبه رمضان يا تاج السنه يا منحة الرب الغافر ها قد اتيت مباركا فمن اتى دنيانا حبه حمل السلاح مجاهد طلقاته تشفي الصدور الليل مر مرابيضا متمنيا جرحا يفور حمل السلاح مجاهد طلقاته تشفي الصدور الليل مر مرابيضا متمنيا جرحا يفور رمضان يا تاج السنه يا منحة الرب الغافر ها قد اتيت مباركا فمن اتى دنيانا حبه رمضان يا تاج السنه يا منحة الرب الغافر ها قد اتيت مباركا فمن اتى دنيانا